لا بل هو والله أصل الحياة، الوقت هو الحياة. قال الله جل جلاله: وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ولعظم الوقت أقسم الله تعالى به، ولو أردت أن تقسم لما أقسمت إلا بعظيم. ولذلك لا يجوز لك أيها المسلم أن تقسم إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فالله جل جلاله أصدق القائلين: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الغني عن القسم أقسم بالوقت حتى تعلم أنت وأعلم أنا عظم هذا الوقت. فقال لنا: والفجر، وقال لنا: والليل، وقال لنا: والنهار، وقال لنا: والضحى. أقسم، وهذه الواو هي واو القسم. يقسم ربنا جل جلاله بالليل والنهار والعصر والضحى والفجر حتى تعلم الأمة عظم الوقت، حتى أن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن الوقت، لأهمية الوقت. روى الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: مهما كان علمك، ومهما كان قدرك، ومهما كان غناك، هنالك أربعة أسئلة ستسأل عنها. ما هي هذه الأسئلة يا شيخ؟ دلنا عليها. قال عليه الصلاة والسلام: عن عمره فيما أفناه. عمرك أين أفنيته؟ يقول لك قائل: والله يا شيخ أنا أفنيت في العمل. ممتاز، أنت مأجور، ولكن كل عمرك كان للعمل؟ أما أفنيت شيئا من عمرك للدين؟ أما قدمت شيئا من شبابك للدين؟ لأنك ستسأل يوم القيامة عن شبابك وعن شبابه فيما أبلاه. الشباب القوة التي تذهب بسرعة. اسألوا المشيب: كيف مضى وقتكم؟ لقالوا لك: بسرعة. ورد في الآثار أن ملك الموت عندما جاء لنوح عليه السلام يقبض روحه، قال له: يا نوح، إنك من أكثر الأنبياء عمرا، فكيف وجدت الحياة؟ أكثر من 1000 سنة، كيف وجدت الحياة؟ قال: والله يا ملك الموت، هي كدار لها بابان، دخلت من باب وخرجت من باب آخر. 1000 سنة قال هذا الكلام، ماذا أقول أنا وأنت؟ لمن قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. مر نوح عليه السلام أمام امرأة تبكي على قبر ولدها، قال لها: يا أمة الله، لم تبكين؟ قالت: ولدي مات وهو صغير. قال: كم كان عمره؟ قالت: 300 عام. 300 عام وصغير، شاب. قال: سيأتي أمة من بعدي، أمة أحمد، أعمار أمته ما بين 60 و70. قالت: والله يا نبي الله، لو كنت في ذلك الزمان لقضيتها في سجدة واحدة. 60-70 سنة. الآن وجدنا هذه الأوقات كثيرة، فذهبنا للمقاهي والملاهي حتى نضيع الأوقات. لذلك أحبتي في الله، الوقت إن لم تغتنمه قسمك. فصدق من قال: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. يمر مر السحاب، حتى أن الناس يوم القيامة عندما يسألهم الله جل جلاله: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ثم قال الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. هكذا الأوقات نضيعها؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يخلقني وإياك أخي الحبيب في هذا الكون ويسخر لنا سماوات وأراضي وشمس وقمر ونجوم ومياه وأشجار ودواب وكل هذا الكون بخدمتي، هكذا عبث. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حتى تتعرف على الله جل جلاله. ما الذي يضيع أوقاتنا؟ أعظم عدوين يضيعان وقتي ووقتك، العدو الأول هو الهوى. الهوى، لو ذهبت إلى كثير من الشباب الذين يمضون أوقاتهم على الأفلام والمسلسلات وفي المقاهي والإنترنت وغير ذلك، وسألتهم يا أيها الشباب لما لا تأتون للمساجد؟ لما لا تجلسون في بيئة الإيمان؟ لما لا تفرغون يوميا من أوقاتكم وتجلسون في حلق العلم؟ لقال لك بالعامية ما جاي عبالي، ما جاي عبالي الآن، أنا لا أرى نفسي وهواي ترغب هذا. ومن قال لك أنك مأمور في هذه الحياة أن تتبع هواك؟ قلها بصراحة، أنت عبد لله أم عبد لهواك؟ أوف، لهذه الدرجة يا شيخ؟ هذا ليس كلامي، هذا كلام الله جل جلاله الذي قال في القرآن الكريم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إلهه هواه وأضله الله على علم. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم من كثرة حرقته على الأمة وكلامه مع الأمة خفف الله جل جلاله عنه فقال له ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. تحذير وتهديد من الله جل جلاله. ما العلاج؟ نعم أنا أعترف يا شيخ أني أنا أتبع هواي، قل لي ما العلاج؟ العلاج قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. سل نفسك هل هواي يوافق هوى الحبيب؟ ما هوى الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء في الحلال، قال في الثالثة اسمع وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني، لذة روحي وفؤادي في الصلاة. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يقول لبلال رضي الله تعالى عنه أرحنا بها يا بلال، بالله عليك كم مرة أصابتك مصيبة، أصابك هم، أصابك غم، أصابك بلاء، فزعت إلى رب الأرض والسماء؟ كم من شاب عندما تصيبه مصيبة يفزع لأغنية أو لصاحبة أو لفيلم أو لمقهى ليقضي وقته، انغضم أو تشاجر مع زوجته في البيت أو في دكانه وفي عمله ذهب للمقهى ليجلس في المقهى. قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. لماذا رضي الله عن الصحابة؟ لأن هواهم كان موافقا لهوى النبي. يقول عمر رضي الله تعالى عنه لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا. قالوا يا عمر وما تلك الثلاث؟ قال لولا صوم الهواجر، لولا أني أصوم في حر الشمس، ولولا قيام الليل، قال ولولا الجلوس مع أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. هواهم وافق هوى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حتى تتخلص أخي الحبيب من عدوك الأول ليكن هواك موافقا لهوى النبي. أي أمر سولت لك به نفسك اسألها يا نفس هل هذا يرضي الله؟ هل هذا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأعمالي وأعمال الأمة معروضة على الله ومعروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقت فعلته وإن لم توافق تركته. العدو الثاني الذي جعلنا نضيع الأوقات هو طول الأمل. يعرف الكثير من الشباب أين الحق وأين يجب أن يقضوا أوقاتهم، ولو جئت وكلمتهم ودعوتهم إلى الله لقالوا لك يا شيخ إن شاء الله. وهذه الكلمة نسمعها كثيرا نحن، خصوصا بفضل الله لأننا نذهب بالجولات والزيارات إلى الناس. كثير من الشباب يقولون إن شاء الله يا شيخ، كلامك طيب، إن شاء الله نلحقك على المسجد، إن شاء الله نأتي نسمع الدرس، إن شاء الله حتى الله يهدينا، إن شاء الله كذا، سوف أصلي، سوف أصوم، سوف أتحجب، سوف أقرأ القرآن. وفجأة وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. العجيب أن الذي يسوف ويؤخر فعل الخيرات والطاعات هل مضى عقدا مع ملك الموت أنه سيتأخر ولن يأتيه إلا بعد إذن؟ أبدا. حتى إذا جاء أحدهم الموت ورأى الحقيقة بأم عينه ورأى القبر ورأى الجنة ورأى النار، ماذا يقول؟ قال رب ارجعون. لماذا تريد أن ترجع؟ حتى تبني البنايات وتقضي أوقاتك في التجارات والأموال؟ أبدا. قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الآن تيقنت أني يجب أن أقضي أغلب وقتي في طاعة الله جل جلاله وفي المساجد وفي بيئات الإيمان وأبتعد عن الحرام، ولكن هيهات له العودة. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. طول الأمل، لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر كما في البخاري: عش في الدنيا كأنك غريب، غريب أو عابر سبيل. طوت أمنا عائشة رضي الله عنها الفراش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة خوفا عليه. رأت الفراش شافته كتير رقيق، رقيق جدا، فطوت له الفراش حتى يستريح. فقام رسول الله تلك الليلة متأخرا عن قيام الليل، غضب، نظر عائشة، قال يا عائشة ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم مشى وتركها. اسألوا أهل الأموال، اسألوا الملوك والوزراء والنواب، هل سيخلدون فيها؟ والله لن نخلد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذلك أخي الحبيب، لماذا تسوف؟ لماذا لا تأخذ اليوم القرار؟ لماذا تقول إن شاء الله سأصلي الفجر في جماعة، في يوم من الأيام سأصبح من أهل المساجد، في يوم من الأيام لن أؤخر الصلاة عن وقتها، في يوم من الأيام سأتوقف عن سماع الأغاني، في يوم من الأيام سأترك طعام الربا وغير ذلك؟ لماذا تؤخر؟ هل اتخذت القرار الآن؟ فخير البر عاجله. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعلق على هذا الحديث ويقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. للدنيا قال الله تعالى فامشوا، وللآخرة قال الله تعالى وسارعوا، للمغفرة للجنات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أما للدنيا فامشوا. لذلك قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، كأن ملك الموت سيأتي غدا. نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم من سطر لنا مثالا عن الحرص على الوقت. تروي لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها حديثا عظيما في هذا الباب، تقول: كانت ليلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نام بجانبي حتى لامس جلده جلدي. صلى الله عليك يا رسول الله. تقول: ثم قال لي: يا عائشة، أتأذنين لي أن أناجي ربي؟ قالت: يا رسول الله، والله إني لأحب قربك ولكني أحب ما تحب. فتقول: فقام نبينا صلى الله عليه وسلم وبكى وصلى حتى بل لحيته، ثم بل حجره، ثم بل الأرض، حتى قضى أغلب الليل على ذلك، حتى آذنه بلال رضي الله تعالى عنه فرآه على حاله، فقال: يا رسول الله، لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل اليوم علي آيات ويل لمن قرأها ولم يعمل بها. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لا يتركون وقتا فارغا إلا يذكرون الله تعالى فيه. روى الطبراني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحسر أهل الجنة إلا على لحظة مرت لم يذكر فيها الله. عجيب، تذهب إلى بلاد العجم، تذهب إلى بلاد الغرب، تجدهم إذا ركبوا في الحافلة في الباص، إذا جلسوا في مكان لينتظروا أي أمر، أخرج كل واحد منهم كتابه وقرأ فيه. والعجيب أن أغلب ما يقرؤونه من السخافات والأساطير، وطبعا الكثير منهم يقرأ الأشياء المفيدة، ولكن أغلب كتاباتهم بعيدة عن الصواب. والعجيب أن الحق عندنا، القرآن عندنا، السنة النبوية عندنا، قصص الصالحين عندنا. في هذه السنة أخي الحبيب، كم كتاب قرأت؟ لن أسأل في هذا الأسبوع، ولن أسأل في هذا الشهر، سأسأل في هذه السنة: كم كتاب واحد قرأت؟ لذلك أحبتي في الله، لا يتحسر أهل الجنة إلا على لحظة مرت لم يذكروا فيها اسم الله جل جلاله. ورد عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا أراد أن يملي على تلامذته العلم فكان يمليهم جملة ثم ينتظر حتى يكتبوا هذه الجملة، فيقول في هذا الوقت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى ينتهوا من كتابة الجملة ثم يمليهم الجملة التي تليها. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل الخلاء وضع الحصى تحت لسانه. لماذا يا أبا بكر؟ قال: لأني تعودت على ذكر الله فأخاف أن أذكر الله في الخلاء، فوضعت الحصى تحت لساني لأتذكر. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم قد أطعم مسكينا؟ يقول أبو بكر: أنا. من أصبح اليوم منكم قد مشى في جنازة؟ يقول أبو بكر: أنا. من أصبح اليوم منكم قد عاد مريضا؟ يقول أبو بكر: أنا. من أصبح اليوم منكم قد أنفق مالا في سبيل الله؟ يقول أبو بكر: أنا. في الأربعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الأربعة في واحد إلا كان من أهل الجنة. أين السباقون أحبتي في الله لتلك الطاعات؟ بماذا تنافست الأمة الآن؟ أين المتنافسون على القرآن؟ فرغت مساجدنا من حلق القرآن. ما أجمل ذلك المنظر الذي رأيته في بنغلاديش. كنت خارجا في سبيل الله في بنغلاديش، أدخلوني إلى مدرسة، قالوا لي يا شيخ نريد أن نريك طلبة العلم. والله من 7 سنوات لعشرة أكثر من 300 حافظ، 10 سنوات، 13 سنة بصير عالم، 16 سنة بصير مفتي. ظننتهم يضحكون، ظننتهم لا يعرفون حقيقة العلم. جلست مع ولد منهم سألته عن عدة آيات في القرآن، والله ما أخطأ خطأ واحدا. أين شباب الأمة الآن؟ أين أبناؤنا؟ تفاخرنا بشهاداتنا المدرسية والجامعة، ممتاز طيب، ولكن أين شهادات القرآن؟ وصلني البارحة رسالة قد وصلت إلى كثير منكم أظن، رجل نحسبه على خير من أهل طرابلس الفيحاء، بلد العلم والعلماء، عنده 4 أولاد. ما أجمل منظرهم وهم يحملون جميعا صورة السند، سند القرآن المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين التنافس في ذلك؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لذلك أحبتي في الله، نريد عودة جميعة لكل الأمة، شبابها ورجالها، شيبها وشيابها، رجالها ونساؤها، أغنياؤها وفقراؤها. نريد أن نغتنم الأوقات مع القرآن، مع ذكر الله، في حلق العلم، في حلق الإيمان، في المساجد، حتى بإذن الله تعالى تعود الأمة إلى المستوى الذي تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يتساءل كثير من الناس فيقول: كيف لي أن أحقق البركة في الوقت؟ قد يقول قائل بعد أن يسمع الخطبة الأولى: يا شيخ أنا عندي الرغبة في ذلك، ولكن والله لا أجد بركة وسعة في الوقت، هل لك أن تدلنا كيف يبارك الله في أوقاتنا؟ كيف أستطيع أن أجمع بين عملي وبيتي وزوجتي وأولادي ومسجدي وطلبي للعلم؟ إليك بعض الوسائل التي أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياك بها. أولا أخي الحبيب، حتى يبارك لك في وقتك عليك أن تكون من أهل التقوى، فالله جل جلاله قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تقوى في طعامك، تقوى في شرابك، تقوى في نظرك، تقوى في سمعك. كتب ابن رجب رحمه الله وهو يترجم لابن الجوزي، يقول: كتب ابن الجوزي في حياته 30,000 مصنف. كيف؟ الله أعلم. وهذه المصنفات موجودة، هي ليست ادعاء، 30,000 مصنف يقول ابن رجب، ولا أعلم أحدا كتب مثل هذا الرجل. البركة في يومك وليلك من عند الله جل جلاله. ثانيا، حتى تكون من أهل البركة إلزم الاستغفار، إلزم الاستغفار. فذهاب البركة بسبب الذنوب والمعاصي، ومجيء البركة بسبب الاستغفار. فالله جل جلاله يقول في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله تعالى له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثالثا أخي الحبيب، اجعل لنفسك هدف. كثير من الأمة لا تجعل لها برنامجا، اجعل لك هدف، قل أنا هدفي أن أحفظ القرآن في سنة، سنتين، ثلاثة، خمسة، أكثر، أقل. هدفي أن أجلس ولو مرة في بيئة الإيمان في المسجد. هدفي أن أحفظ 40 حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هدفي أن أترك تلك المعصية. ضع هدف هدفا لنفسك واعمل لتصل إلى هذا الهدف. رابعا أخي الحبيب، ابتعد عن صحبة السوء، فأكثر من يضيع أوقات الشباب هم الصحبة السيئون. يريد أن يذهب للمسجد، يريد أن يذهب إلى بيئة الإيمان، يتصل به هذا ويكلمه ذاك ويدعونه إلى سهرة هنا أو هناك، أو مجلس هنا أو هناك، أو جلوس في مقهى هنا أو هناك، فيترك هذا من أجل ذاك. فأغلب الأوقات تضيع بسبب هؤلاء الشباب. يقول ابن الجوزي: كنت مارا مرة في الطريق فرأيت أحد أولئك الذين يتكلمون في سفاسف الأمور، أمور ليس لها أهمية، فأوقفني أحدهم وقال لي: أريد أن أكلمك. قال: أوقف الشمس، إن أوقفت الشمس كلمتك. الوقت غالي، الوقت ثمين، لا يمكنني أن أعطيك إياه. أخيرا أخي الحبيب، اسأل الله جل جلاله أن يملأ وقتك بالإيمان وبالأعمال الصالحة، وأن يجعلك من أهل صلة الأرحام، لأنه من أعظم أسباب البركة في الوقت أن تكون ممن يصل الرحم، وأعظم الرحم أمك وأبوك. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحب أن يبارك له في رزقه ويمد له في عمره فليصل رحمه. إن أردت أن تكون من الذين بارك الله لهم في أعمارهم، والبركة أحبتي في الله ليس أن تعيش 100 سنة. معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه مات وهو ابن 33، لا أقول 93 ولا 100 بعد، 33، ولكنه تحصل على فضيلة عظيمة في هذا العمر القصير. قال له صلى الله عليه وسلم: والله يا معاذ إني لأحبك. عمر بن عبد العزيز بسنتين ونصف خلافته، بعد مرور زمن الخلافة، البلاء الذي جاء على الأمة في زمن علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه والحسن رضي الله عنهم جميعا، جاء عمر بن عبد العزيز ينادي المنادي في زمن خلافته: من عليه دين فدينه على بيت مال المسلمين، من يريد الزواج من شباب الأمة فزواجه على بيت مال المسلمين، من يريد الحج فحجه على بيت مال المسلمين. حتى وصل إلى وقت وضعوا الأموال، الذهب والفضة، في الطرقات لا يجدون من يأخذها بوقت قصير. إذن أخي الحبيب، البركة في عمرك لا فقط أن تعيش وقتا طويلا، ولكن أن تستطيع أن تغير من نفسك وممن حولك في وقت قصير. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا مجاهدا في سبيل الله إلا أعنته ونصرته. يا رب العالمين، اللهم بارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في ليلنا ونهارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، في فلسطين الحبيبة، وفي الشام الجريحة، وفي اليمن الأنينة، وفي مصر الكئيبة. يا رب العالمين، اللهم عجل الفرج، اللهم عجل الفرج، اللهم عجل الفرج، اللهم نصرك الذي وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.